الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. إذا فالمؤلف رحمه الله يعني بعد أن ذكر أبوابا تكلم فيها عن تحريم الكذب، أراد المؤلف رحمه الله من خلال هذا الباب أن يذكر كذبا من نوع خاص، وهو الكذب في الشهادات. يعني شخص يطلب ليشهد على قضية ما حضرها وسمعها ورآها فيكذب في شهادته، يعني يقول سمعت فلان قال كذا وكذا وهو كاذب، فلان ما قال ذلك، أو يقول رأيت فلانا فعل كذا وكذا وهو كاذب، فلانا أو فلان ما فعل ذلك. إذن هذا الكذب في الشهادة، وهذا الذي يسمى بشهادة الزور، يعني أن يشهد الإنسان بالكذب والزور والعياذ بالله. وشهادة الزور من أعظم وأشد وأخطر أنواع الكذب كما سيأتي. ولهذا قال المؤلف: باب بيان غلظ، يعني شيء غليظ عظيم شديد، باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقول الزور كما قال المفسرون هي جميع الأقوال المبنية على الزور والباطل، ويدخل في ذلك شهادة الزور. إذن قول الزور في الآية عام يشمل كل أقوال الزور والباطل، فيدخل في هذه الآية شهادة ماذا؟ شهادة الزور. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الآية بشهادة الزور، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وإن كان سياق الآية يدل على معنى الحديث. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور الإشراك، أو الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، يعني ساوت شهادة الزور الشرك بالله والعياذ بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني تأمل سبحان الله سياق الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قارن قول الزور بالشرك بالله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ثم قال: واجتنبوا قول الزور. فبعد أن نهى عن الشرك نهى عن ماذا؟ عن قول الزور وعن شهادة الزور. لهذا جاء في هذا الحديث يعني عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وهذا هو وجه ذكر المؤلف هذه الآية في هذا الباب. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. والذي يشهد بالزور طبعا يعني يتبع ما ليس له به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فالله تعالى مدح في هذه الآيات من سورة الفرقان الذين لا يشهدون الزور، مدحهم الله جل وعلا. إذن فالذي يشهد الزور مذموم. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر. تأملوا يا عباد الله، الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الكبائر فيها أكبر الكبائر، يعني أعظم الكبائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله أولها الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، سن يعق والديه والعياذ بالله، يعصي الوالدين، يسب الوالدين، يؤذي الوالدين إلى آخر، كل هذا عقوق. وعقوق الوالدين. يقول الراوي وهو أبو بكرة رفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: وكان، أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجمل الأولى الكلام اللي هو يتكلم به كان متكي، كما يقولوا عنه متكي، يعني رقد على جنب، رقد بصح فاطن ويتكلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الأمر لم يذكره وهو متكئ، لا، يعني كان متكي سق مروه جلس. ولهذا في اللغة العربية يفرقون بين الجلوس وبين القعود. متى نقول عن شخص جلس؟ ماشي كي يكون وقف وقعد نقول جلس، لا، كي يكون متكي راقد ويجلس نقول جلس. يقولون: الجلوس عن اتكاء، يعني كي تكون متكي وتجلس هذا هو الجلوس. والقعود عن قيام، يعني الإنسان كي يكون قائم ومن بعد يجلس ما نقولوش جلس، نقولوا قعد، قعد. هذا طبعا يعني في المعاني الدقيقة، وإلا في الجلوس يطلق على القعود والقعود يطلق على الجلوس، ولكن عند التدقيق يقولون القعود يكون عن قيام والجلوس يكون من اتكاء. ولهذا قال: وكان متكئا فجلس. طيب كيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. إذن هذه هي الكبيرة الثالثة التي هي من أكبر الكبائر، راهي في مصاف الشرك وعقوق الوالدين والعياذ بالله. ألا وقول الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها، يعني ما قالهاش مرة واحدة، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الصحابة: حتى قلنا ليته سكت، يعني فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متأثرا وهو يردد هذه الكلمة. فرحمة منهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا له كان غير يسكت خير، شو يتعبش حتى لا يتعب نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر. شوفوا الحديث هذا ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. يعني قال لهم: راكم سألتوني عن الكبائر، هذه الكبائر، قتل النفس بدأ طبعا بالشرك، الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال عليه الصلاة والسلام: شهادة الزور. شهادة الزور، تامة إلى هذه الحديث، لتدرك كما قال الإمام النووي رحمه الله غرض تحريم شهادة الزور. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. المقصود من هذا الباب أن يتأدب الإنسان على أن يعود لسانه على تجنب ماذا؟ اللعن. تجنب اللعن يا جماعة. ها كثير منا يعني يسهل عليه أن يلعن الإنسان وأن يلعن الناس. غير يزعفوا إذن يقول لعنة الله على فلان، لعنة الله عليك إلى آخره. وهذا الشيء نجده كثيرا في النساء، وهو من أسباب دخول النار يا جماعة. الإنسان اللي كفر في لعن الناس، الذي يكثر من لعن الناس، هذا الفعل من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما وعظ النساء واش قال؟ قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم شاف النار عدة مرات في الإسراء والمعراج وغير ذلك، شاف النار. فرأى النبي عليه الصلاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل النار هم النساء، ساكن النار والعياذ بالله أكثرهم نساء، يعني نسبة النساء في النار أكبر بكثير من نسبة الرجال. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ النساء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد وش هي الحوائج لتوصل الإنسان للنار؟ قال عليه الصلاة والسلام يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يكثرن اللعنة، هذا اللي يهمنا، يكثرن اللعنة. المرأة تكثر اللعنة، تلعن بزاف، وهذا من أسباب دخول النار. لماذا الإنسان إذا أكثر اللعن، إذا أكثر اللعن فمعنى ذلك أن لعنه كثيرا ما يقع على جهة لا تستحق هذا اللعن. يعني كاين جهة شخص امرأة لا تستحق شرعا أن تلعن وأنت تلعنها، وأنت تلعنه. سيأتينا في الأحاديث يعني ما يترتب على لعن من لا يستحق اللعن. ولهذا يقول الشوكاني باب تحريم لعن إنسان بعينه. يعني ما يجوز للإنسان يعني يطلق هذا اللعن في حق الناس، بل حتى الدواب كما سيأتي، حتى دابة ما تلعنهاش. ذكر الإمام النووي تحت هذا الباب أحاديث كثيرة، ما أدري أحاول أن أقرأ يعني جزءا منها في هذا المجلس. قال عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان. أهل بيعة الرضوان هم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في الحديبية، وسموا بهذا الاسم أهل بيعة الرضوان. ها لأن الله تعالى قال في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية. يعني أخبر الله جل وعلا بأنه قد رضي عن هؤلاء، ولهذا يقال عنه هو من أهل بيعة الرضوان، يعني ثابت بن ضحاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وش معنى العبارة هذه؟ من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا. شخص مثلا يجي يحلف يقول له انت درت الحاجة الفلانية، فعلت شيء فلاني، يقول أنا يهودي إن كنت فعلته. يعني يقول أنا يهودي ولا نصراني إن كنت درت هذا الشيء. هو داء كاذب يكذب راه يكذب هو داء ويقول الناس انا يهودي ان فعلت كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي احلف مثل هذا الحلف فهو كما قال. اذن انت درت وراك تقول انا يهودي لو كان درت اذن انت يهودي انت يهودي والعياذ بالله راك حكمت على نفسك بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال يعني هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إلى آخره. ثم قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يعني شخص مثلا انتحر والانتحار تاعو كان عن طريق سكين طعن نفسه بسكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم القيامة في النار يطعن نفسه بذلك السكين. هذا هو معنى الحديث ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يعني بذلك الشيء الذي انتحره عذب به يوم القيامة. إذا اقتل روحه مثلا رميا من مكان مرتفع يكون يوم القيامة في النار وراه يرمي روحه من مكان مرتفع وهكذا والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة ماذا؟ الانتحار يا جماعة. فالانتحار من كبائر الذنوب. ثم قال وليس على رجل نذر فيما لا يملكه يعني تنذر نذرا معينا ونذرك يتعلق بشيء لا تملكه. انت مثلا طبعا القدماء يمثلوا دائما بالعبد تقول إن شفي مريضي فالعبد الفلاني حر في سبيل الله. طيب العبد هذا ماشي تاعك تاع واحد أنت لا تملكه كيف تعتق عبدا أنت لا تملكه. ولكن احنا نقدر نمثلوا الآن بواقعنا قال مثلا إن شفى الله مريضي فهذا الهاتف صدقة لو كان ربي يشفي لي مريض هذا الهاتف صدق. طيب الهاتف هذا ماشي تاعي تاع اخونا. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ما تقدرش يعني تنذر نذر ونذرك يتعلق بشيء لا تملكه. واختلف العلماء في هذا النذر هل يصح اصلا ام لا يصح. بعض العلماء قالوا لا يصح اصلا ولا ينعقد وبعضهم قال ينعقد وعلى من نذر هذا النذر كفارة يمين. يعني إذا قلت لو كان ربي يشفي لي مريض نتصدق بالبورتابل تاع صاحبي وربي يشفى المريض تاعك بعض العلماء قالوا هذا النذر ينعقد وعليك ماذا أن تكفر كفارة يمين بمعنى أنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة إذا لم تستطع تصوم 3 أيام. ثم قال وهذا هو الشاهد من الحديث الباء قال ولعن المؤمن كقتله. تأمل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم شبه لعن المؤمن بقتله يعني كي تلعن مؤمن كأنك قتلته والعياذ بالله. ولعن المؤمن كقتله قال العلماء وجه هذا التشبيه لأن القتل يقطع الإنسان عن الحياة يعني كي تقتل الإنسان راك قطعته عن الحياة قطعته عن الحياة وإذا لعنته فقد قطعته عن رحمة الله لأنك تقول على إنسان لعنة الله عليك. اللعنة واش هي يا جماعة؟ اللعنة هي الإبعاد من رحمة الله راك تقول هذا الإنسان ما يستاهلش رحمة الله تطرده تقطعه عن رحمة الله. إذا فاللعن مثل القتل أنت بقتله تقطعه عن الحياة وبلعنه تقطعه عن رحمة الله والعياذ بالله. لعن المؤمن كقتله وهذا الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن اللعنة ليس من صفات الصديقين. الصديقية طبعا درجة عالية في الإيمان، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه هي مراتب المؤمنين، نبي تحته صديق تحته شهيد تحته صالح. إذن ليس من صفات الصديقين أن يكونوا ماذا؟ لعانين، مما يدل على أن اللعن من الصفات المذمومة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. يعني الذي يكثر اللعن في الدنيا رب العالمين يوم القيامة ما يجعلوش من الشفعاء، ما يقدرش يشفع في الناس في أقاربه في أهله ونحو ذلك، لا يكون شفيعا ولا يكون أيضا شهيدا، ما يشهدش عن الناس، لا يكون شهيدا، لا يصلح أن يكون شهيدا. لماذا؟ لأنه كثير اللعن. ثم قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله. قل للإنسان لعنة الله عليك، هذا حكم على الإنسان بأنه مطرود من رحمة الله، وهذا أمر غيبي، وين على بالك؟ وين تدري أن هذا الإنسان ملعون عند الله أم لا؟ لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه. ما تقولش الإنسان زعفك، تقول غضب الله عليك، غضب الله عليك، ولا بغضبه. قال ولا بالنار. يعني كي تزعف على الإنسان ما تقولوش ربي يجعلك من أهل النار، أدخلك الله النار، لا. إذن فالمسلم يعني لا يستعمل مثل هذه العبارات مع إخوانه معنا المسلمين، لا تلاعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني وقال هنا مش عارف علاش بالألف تثنية، المفروض وقال لأن الترمذي هو من يحكم بهذا الحكم، اللي هو حديث حسن صحيح. قال وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام. يعني ليس من صفات المؤمن أنه يطعم، يطعم في الناس، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفحش والبذاء كلمتان متقاربتان. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا، يعني تأملوا في هذا الحديث، العبد إذا لعن شيئا في هذه الحياة الدنيا صعدت اللعنة إلى السماء. هذه اللعنة تعفي تقول لعنة الله على فلان، هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، يخلوهاش تدخل، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، يعني ما تدخلش في الأرض، ثم تأخذ يمينا وشمالا، يعني تروح ذات اليمين وذات الشمال تبحث. قال فإذا لم تجد مسارا، يعني طريقا وسبيلا، رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك. يعني اللعنة تاعك إن كان الذي تلعنه أهلا لذلك، يعني يستاهل هذا اللعن، راهي اللعنة هذه طيح عليه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام وإلا رجعت على قائلها. يعني هذا اللي راح تلعن فيه لو كان عند رب العالمين ما يستاهلش ذلك اللعن، لا يستحق ذلك اللعن، فإن هذا اللعن سيعود إليك والعياذ بالله. يعني أنت اللي تدي الشر بتاعه والعياذ بالله. وإلا رجعت إلى قائلها. قال رواه أبو داود. بقيت يعني أحاديث أخرى نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.